الحمد لله. يقول الشافعي رحمه الله: أحب ترتيل الأذان وتبيينه من غير تمطيط ولا عجلة. من أخطاء بعض المؤذنين أنه يلحن الأذان ويمطط فيه كأنه موالات غناء وليست عبادة فيها خشوع. ثم بعضهم يأكل حروفا حصلا بدل حي على الصلاة، وبعضهم يغير حروفا هي على الصلاة وهي حق.